يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ولو كان القوم قد آمنوا باليقظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ إذ لم يفهم من اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. يعني الإنسان الذي لا يثبت الصفة ليس بحاجة أن تقول له بلا كيف، ولهذا المعطلة لا يعرفون هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون أصل الصفة. أما مذهب السلف لما كانوا يثبتون الصفة احتاجوا إلى إيش؟ نفي العلم بالكيفية بلا كيف، أثبت لكن لا تكيف. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبر فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يكون بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. نعم، الذي ينفي الصفات الخبرية وهي التي وردت عن طريق السمع كما ذكرت سابقا أو ينفي الصفات مطلقا كما هي الحال عند الجهمية والمعتزلة لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان السلف ينفون الصفات كما يزعم هؤلاء لما احتاجوا أن يقيدوا ذلك بنفي الكيفية. فالذي يقول الله ليس بمستوى على عرش لا يحتاج أن تقول بلا كيف، الله ليس له وجه لا يحتاج أن تقول بلا كيف. نعم. وأيضا فقولهم أن اضعوها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت له من القول. نعم، هذا السلام رد على المؤولة وعلى المفوضة. الآن المفوضة والمؤولة كلهم قد يحتجون بما تشابه أو بكلام السلف هذا ويفسرونه حسب مذهبهم، فالشيخ يبين أن أقوال السلف هذه تدل على إثبات الصفات حقيقة مع نفي العلم بالكيفية. ولهذا يقول فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، دلالتها تدل على إثبات حقيقة الصفة. قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، هذه الآية تدل على أن الله مستوى على العرش، إبقاء الدلالة، ليس كما يزعم المفوضة ليس لها دلالة، ولا كما يزعم المؤولة أن دلالتها ليست هذا المعنى الذي ظاهر منها إنما لها معنى آخر، لا، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، هذه الألفاظ ألفاظ النصوص دالة على معاني هذه الصفة، يعني ليست ألفاظا مجردة كما يزعم المفوضة. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال، يعني لو كان هذه الألفاظ ليس لها دلالة كما يزعم هؤلاء لقال السلف أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. ولما لم يرد عن أحد منهم مثل هذا الكلام دل على أنهم يثبتون ألفاظ هذه النصوص ويثبتون المعاني التي دلت عليها هذه الألفاظ خلافا لمذهب هؤلاء وأولئك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن نبدأ في الأسئلة، ذكرت لكم بالأمس أني سأذكر لكم شيئا من ترجمة الإمام الذهبي وكلامه في شيخ الإسلام. يقول رحمه الله في كلام طويل: وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي سار بها الركبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وأكثر. وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره في أيام الجمعة، وكان يتوقد ذكاء، وسماعاته من الحديث كثيرة، وشيوخه أكثر من 200 شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه. وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا. وقال أيضا: كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، هو في زمانه فريد عصره علما وجهدا. إلى أن قال: وقرأ وحصل وضرع بالحديث والفقه، وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 17 سنة، وتقدم في علم التفسير والأصول، وجمع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها سوى علم القراءات، فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم وتيسهم وهتك أستارهم وكشف عوارهم، وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة، وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي. ثم قال: وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتاب والسنة والمسند، بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ولكن الإحاطة لله، غير أنه يغترق من بحر وغيره من الأئمة يغترقون من السواقي. وقال: فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت يعني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. انتهى كلامه. هذا كلام الإمام الذهبي. أنا أقول هذا الكلام معاشر الإخوة لأننا الآن في وقت معنا، بدأنا نسمع من يشغب على هذا الإمام ويبرز مثل هذه الأمور التي جزء منها مكذوب، وليس القصد ذات الرجل، إنما القصد ما جاء به هذا الرجل. ولهذا في زمن الفتن نعم امتحن الناس بمحبة الأئمة. ففي زمن الإمام أحمد كان السلف يقولون: إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاعلم أنه مبتدع. نعم نحن لا ندعي العصمة في ابن تيمية ولا في الذهبي، نقول كل منهم يؤخذ من قوله ويرد، وكل منهما جائز عليه الخطأ، بل واقع منه فعلا، لأن الكمال لله والعصمة لرسله. ولكن ينبغي أن نتنبه إذا جاءنا مبتدع يريد الطعن في أئمتنا أن نأخذ الحذر والحيطة. نعم. هذا السلام عليكم يقول: يسأل عن بعض الكتيبات التي يكون عنوانها الجنة أو النار، فيحسن بعض الكتيبات يكون عنوانها الجنة أو النار في وصفها، ويرسم عليها أشجار أو نار، ما حكم هذا؟ هذا حقيقة التوسل، وفيه نوع من التألي ونوع من التأويل هذه الأخبار التي لا يعلم تأويلها إلا الله عز وجل. أن يصور الإنسان بعض ما سيحدث يوم القيامة في صور محسوسة في رسومات أو نحو ذلك، فهذا لا يعلم. وإن قال أنا لا أقصد حقيقة هذه الأمور، ولكن نقول هذه تقدح في نفوس القراء شيئا من الصورة الحقيقية، وحقائق هذه الأمور لا يعلمها إلا الله، فلا يجوز تصوير الغيب بصورة المحسوس. نعم. صلى الله عليك. يقول أنا قدمت من بلاد غير هذه البلاد، والمدينة التي نحن فيها كان فيها مدرسة لأهل السنة والجماعة ومدرسة لأهل البدعة، أي ما يعرف بطائفة الأحباش، ولكن أغلقت مدرستنا مدرسة أهل السنة والجماعة من قبل حكومة حسدا من أنفسهم، وبقيت مدرسة الأحباش. والسؤال هل يجوز أن نرسل أطفالنا إلى مدرسة الأحباش بدلا من مدارس العامة، علما أنهم يعلمون الأطفال بأن الله موجود في كل مكان وما شابه ذلك، والمدارس العامة يعلمون الأطفال بعقيدة الإلحاد والتنصير، يزعمون أنهم يأتون الأطفال بهذا الحصار العلم وليس للتنصير. نعم، طائفة الأحباش هذه الفرقة التي ظهرت في هذا العصر المتأخر، أتباع عبد الله الحبشي الهرري عليه من الله ما يستحق، هذه طائفة من الطوائف الضالة الفاسدة، وجل ما ذهبوا إليه هو مستقى من عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وأخذوا من كل شر طرف، ووجدوا من يساندهم في المال والجاه، ووجدوا دولا تفتح أبواب هذه الدول لهم، واغتر بهم كثير من الجهال، وذلك أن المذهب الذي جاءوا به يوافق شهوات الناس، يغلب عليه الجانب الإباحي. وعلى كل حال فلا يجوز أن يرسل الإنسان ابنه للدراسة في هذه المدارس التي يقوم عليها هؤلاء ويدرسون فيها مناهجهم، ومن ألحق ابنه في هذه المدارس فقد خان هذه الأمانة التي حمل إياها، فليتق الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا. ويحاول المسلمون أو الجالية المسلمة في هذه البلاد أن يسعوا جاهدين لإيجاد مدرسة على وفق المنهج الصحيح، فإن تيسر ذلك وإلا فليسعوا إلى إرسال أبنائهم إلى أقرب مدينة أو دولة يمكن أن يدرسوا فيها، إن لم يتيسر ذلك فليمسكوا أبناءهم في بيوتهم وليدرسوهم بأنفسهم، أو يقيموا لهم حلقات في المساجد، وسيفرج الله عنا وعنهم إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. أشهدك الله ورعاك. قلت أن التدبر زائد على الفهم، فكيف نتدبر آياتي ومعاني الصفات؟ جزاكم الله خيرا. قلت أن التدبر زائد على الفهم، فكيف نتدبر آياتي ومعاني الصفات؟ لا أقول التدبر مستلزم للفهم، يعني لا يمكن أن تتدبر كلاما لا تفهم معناه، فتدبر آيات الصفات وأحاديث الصفات هو أن تفهم معناها الشرعي الذي أراده الله ورسوله، وأن تتعبد الله عز وجل بهذه الصفات، تدعوه بها بهذه الأسماء، أن يكون لهذه الصفات أثر بعبادتك، أثر في تعاملك مع الله عز وجل، أثر في تعاملك مع عباد الله عز وجل. فالذي يؤمن أن الله عز وجل يسمعه ويطلع عليه راس لا بد أن يراقبه في كل ما يفعل أو يذكر. ولهذا لما حبس عمر الناس بسبب امرأة مسكته بالطريق وهو في أثناء الخلافة، وطال وقوف الناس وهو يسمع ويتفهم مع هذه المرأة العجوز، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه المرأة. فغضب والتفت عليه وقال: اسكت، هذه المرأة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ألا يسمعها عمر؟ والله لو بقيت إلى الصباح لوقفت معها. نعم. السلام عليك. يقول: هل الحروف المقطرة مما فسره الصحابة وابن عباس ومجاهد؟ الخلاف في هذا بين العلماء ظاهر في قضية الحروف المقطعة التي في أوائل السور: ألف لام ميم حام ميم صاد كاف ها يا عين صاد، هل هي من الحروف التي فسرها السلف أو من الحروف التي وكل السلف علمها إلى الله؟ والرأي الآراء فيها كثيرة جدا، لكن من العلماء من قال أنها مما وكل علمه إلى الله، لكن لا تعد آيات، ليست كلمات، هي حروف. والتحدي والكلام على إيش؟ على الكلام وليس الحروف. لكن رأي شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذه الحروف لها معنى، وأنها حروف من جنس كلام العرب، تحدى الله بها العرب: هذه حروف جاءت من جنس كلامكم الذي تتكلمون به. ولهذا يقول: غالبا، بل كل الآيات التي أو السور التي جاءت في مطلعها هذه الحروف المقطعة يعقبها ذكر القرآن، إلا في سورتين، وذكر أن هاتين السورتين أيضا تضمنتا ذكر القرآن، فهي حروف تحدى الله بها العرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وروى الأكرم في السنة أبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الناجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الناجشون ابن أبي بئر، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية أما أباد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خافية وهي حسيرة. وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق للتقدير. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يجد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، يعرف عارف أو يحد قدره واصف على أن على أنه الحق المبين، لا حق حق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر فيما يتقلب به ويحتال من عقله بك، وأخشى ليس مما ظهر من سمعه ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء من وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكر الشيخ رحمه الله هذا الأثر الثابت عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المتوفى سنة 164، وهو أحد فقهاء المدينة، بل إنه نودي بأمر المنصور الخليفة المنصور أن لا يفتي في المدينة إلا مالك وابن الماجشون رحمه الله. يقول: وقد سئل فيما جحدت به الجهمية أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت. التتايع هو ركوب الأمر على خلاف الناس والوقوع في الشر من غير فكر ولا روية. إنسان الذي يسلك سبيلا يخالف فيه جمهور الناس ويقع في الشر من حيث لا يدري يقال له تتايع. فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلف الألسن عن تفسير صفته. سيأتي أن معنى تفسير الصفة التفسير الباطل أو بيان حقيقة الصفة أو بيان كيفية الصفة. وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاشئة وهي حسيرة، بمعنى أن الإنسان لو حاول أن يقحم عقله فيما غاب من صفات الله عز وجل فلن يعود عليه العقل إلا إيش؟ بالضرر، لأن ذلك فوق طاقة العقل. سيضرب مثالا على ذلك، يعني يقرب المسألة بمثال حسي، أن العقول تعجز عن تحديد حقيقة بعض الأشياء الصغيرة المخلوقة، فإذا عجزت عن تحديد هذا الأمر فعجزها عن تحديد حقيقة صفة الرب من باب أولى. الشيخ رحمه الله كثيرا ما يضرب على ذلك بالروح، فهذه الروح التي هي أقرب شيء للإنسان، وبها قوام حياته، وثبت أنها تصعد وتنزل وتخاطب فتسمع، وبها يكون الإنسان كائنا حيا، وتسل من جسمه أو تنتزع عند الموت، ومع ذلك لا يستطيع العقل إيش عن تحديد كنهها. فإذا كان العقل عاجزا عن تحديد حقيقة هذا الشيء القريب من الإنسان المخلوق مثله، فعجز العقل عن تحديد حقيقة صفة الرب الذي فاقت عظمته العقول من باب أولى. يقول: وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، الشيء المخلوق أمامك والمقدر المعروف له حد وله نهاية، أمرت إيش بالتفكر فيه، كخلق السماوات والأرض والجبال والبحار وخلق الإنسان. لكن هذا الشيء الذي غاب عن أنظارنا ولم تدركه عقولنا ينبغي أن تقف العقول عند حدها، لأن الإنسان إذا استرسل مع عقله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيورده المهالك، من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول من خلق الله. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. نعم، يسأل بكيف للشيء المخلوق الذي كان عدما ثم وجد، ومآله إلى الفناء. يقول: فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. ولهذا قلت لكم مرارا أن المعطل إذا سأل عن كيفية الصفة ينبغي أن نعكس السؤال عليه، إذا قال كيف استوى نقول له كيف الله كيف هو، إذا قال الله أعلم نقول له أيضا الله أعلم بكيفية الاستواء. فالعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات، فإذا جهلت كيفية الذات فالجهل بكيفية الصفة من باب أولى. فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت ولا يبلى. الله عز وجل ليس له بداية، فهو الأول السابق المتقدم على جميع المخلوقات، مهما افترض العقل من أزمنة مضت فالله سابق لها، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول. نعم، هناك من المخلوقات التي بين أيدينا تعجز العقول عن ايش عن تحديد كنهها، فإذا كان هذا المخلوق الذي بين يديك فالخالق من بابي أولى بما يتقلب به ويحسن من عقله أعضل بك أي أعضل استغلوا ووقف الإنسان أمامه حائرا أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. أحسن الخالقين وخالقهم وسير السادات والنور ليس كمثله شيء إنه هو السميع البصير. أعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعزك عن معرفة قدر ما وصف بنا. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزجر به عن شيء من معصيته؟ معنى أن الإنسان إذا أراد أن يقحم عقله في هذا الأمر لم يعود عليه بالنفع لا في دينه ولا في دنياه من باب أولى. ولهذا قال المؤلف محاولتك إقحام العقل في هذا الأمر الذي خفي وأخفاه الله سبحانه وتعالى عن عباده انظر هل هذا سيكون سببا لزيادة في طاعة الله أو سببا للحد من الوقوع في معصيته؟ الجواب لا. نعم. إنما الذي يكون سببا في زيادة طاعة الله عز وجل وسببا في عدم الوقوع في معصيته هي التفكر والتأمل فيما ايش ظهر لك فيما اخبر الله به عن نفسه. نعم المؤمن يتفكر ويتأمل في صفات الله عز وجل هذه الذي ظهرت لنا يتأمل في عظمة الله يتأمل في قدرة الله في سمع الله في بصر الله في حياته. أما أن يتأمل أو يحاول أن يتفكر في أمر غائب عنه وليس فيه أثارة من علم لا عن الله ولا عن رسوله فهذا لن يزيد الإنسان إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. نعم. فأما الذي جحد ما وصف الرب عن نفسه فهم مقنحة. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد من كان له كذا من أن يكون له كذا. لا بد من كان إن كان له لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن المبين بالخفي وجحد عن البين بالخفي فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزلني له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة لله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق من جمليك مقتدر وقد قضى أنهم لا يموتونكم بالنظر إليه ينظرون. نعم. هو يرد على الجهمية النفاس ويبين أن السبب في جحدهم وتعطيلهم هذه الشبهة التي أوردوها ويريدونها أنه يلزم من إثبات كذا أن يكون كذا يقولون يلزم من إثبات الاستواء أن يكون الله جسما والأجسام متماثلة، يلزم من إثبات السمع والبصر التشبيه، يلزم من إثبات العلو التحيز، ثم يأتون بهذه اللوازم الباطلة ويبنون عليها نفي هذه الصفة. هذا هو الذي أوقعهم في هذا التعطيل. لكنهم لو وقفوا عند النص ووقفوا عند ما حد لهم ما وقعوا في هذا الباطل. يقول فعمي عن البين بالخفي. عمي عن البين، ما هو الشيء البين؟ هذه النصوص التي أثبتت هذه الصفة، نصوص واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض، ولهذا لم يستشكلها الصحابة لما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستشكلها التابعون لما سمعوها من الصحابة، ولم يستشكلها تابع التابعين لما سمعوها من التابعين، وإنما استشكلها هؤلاء بهذه الشبه الخفية، وجحد ما سمى الرب من نفسه، جحد هذه الأسماء وهذه الصفات التي سمى الله بها نفسه. بصمت الرب عما لم يسمي منها، إطلاق الصمت على الله عز وجل هو من باب الإخبار، هو من باب الإخبار، وإنما الذي يوصف الله عز وجل به السكوت، والسكوت كما قال شيخ الإسلام وصف الله عز وجل بالسكوت ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها وسكت الله عن أشياء رخصة لكم ليس لنسيان فلا تبحثوا عنها، والحديث الآخر وما سكت عنه فهو عافية، وما سكت عنه فهو مما عفي له أو مما عفي عنه. الشاهد أن إطلاق عبد العزيز من ماجشون لفظ الصمت على الله عز وجل هذا هو من باب الإخبار، وباب الإخبار باب واسع، لكن الذي ورد به النص السكوت. يقول فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا كما عرفنا مما جحدته الجهمية والمعتزلة، جحدت رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. لا شك أن أعظم ما يؤتاه المؤمنون يوم القيامة النظر إلى وجه الله الكريم بنص قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، ليس هناك شيء فوق نعيم الجنة إلا النظر إلى وجه الله. ولهذا لما جاء الزمخشري، والزمخشري معروف أنه معتزلي، في تفسيره الكشاف عند قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في سورة يونس قال وأي زيادة أعظم من نعيم الجنة، لأنه ينكر رؤية الله عز وجل. أيضا في الحديث إذا كشف الحجاب في الموعد الذي بين أهل الجنة وبين الله عز وجل، إذا كشف الحجاب بينهم وبينه في الحديث فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. بلال قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة. رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاهدا. بمعنى أن المؤمنين إذا رأوا الله عز وجل يوم القيامة لا شك أنهم سيرونه بالصفات التي وصف نفسه بها. ولهذا في الحديث الطويل الذي في عرفات القيامة: فيأتيهم إيش؟ في صورة غير التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. يقول: هؤلاء جحدوا رؤية الله، أو رؤية الله عز وجل، نعم، لأنهم لو أثبتوها لعلموا لو أثبتوا الرؤية لعلموا أن المؤمن سيرى هذه الصفات التي جحدها هؤلاء. ولهذا يقول: إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان هذا المعطل له جاحدا، أي رأوا هذه الصفات التي ذكر لهم في كتابه. نعم. فقال المسلمون: يا رسول الله هل لنا ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترغبون في رؤية الشمس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل ترغبون في رؤية الشمس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل ترغبون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث المتفق عليه صريح في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ فماذا أجابهم؟ هل عاتبهم كما عاتب الله أصحاب موسى؟ الجواب: لا، بشرهم وأخبرهم أنهم سيرونه يوم القيامة، وضرب لهم مثالا في آلاء الله، في خلق الله عز وجل، لأنه جاء بحديث آخر أن بعض الصحابة قالوا: كيف وهو واحد ونحن جمع؟ يعني هذا أحيانا في المقاييس البشرية يستحيل، إذا كان الشيء الذي سينظر إليه واحد والذي سيراه لا نقول آلاف، ملايين من البشر. فبعض الصحابة استشكل هذا الأمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب هذا بمثال في آلاء الله، في خلق الله. قال: هذه الشمس هل تضارون، هل يصيبكم الضرر في رؤيتها بسبب الازدحام؟ وهذا القمر هل يصيبكم الضرر في رؤيته؟ الجواب: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كذلك. طيب، لو قال قائل: هذا في التشبيه لله عز وجل بالشمس والقمر، فالجواب: وهذا ما قاله المعطل. قالوا: أنتم تستدلون بهذه الأحاديث، أخبار الآحاد، التي فيها تشبيه الله عز وجل بالشمس والقمر، فالجواب: هذا الحديث ليس فيه تشبيه، لأمرين اثنين. الأمر الأول أن السؤال الذي جاء من الصحابة سؤال عن ماذا؟ عن الرؤية. فهنا إذن الجواب عن الرؤية، فتشبيه رؤيتنا للقمر، فتشبيه رؤيتنا لله عز وجل كرؤيتنا للشمس والقمر. فالسؤال عن الرؤية وليس عن المرئي، هذا أمر. الأمر الثاني إنكم سترون، سترون الله كما ترون، فكاد التشبيه دخلت على معنى على الرؤية وليس على المرئي، فيقال أن هذا الحديث فيه دليل على تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. أقول أصحاب موسى سألوا موسى أن يريهم الله عز وجل، فماذا كان الجواب؟ عاقبهم الله عز وجل بالصاعقة. لماذا؟ وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سألوا رسولهم عن رؤية الله فبشرهم أنهم سيرونه. الفرق بين الطائفتين، أولئك سألوا موسى تعنتا، كلما جاءهم بأمر تعنتوا بسؤال جديد، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سألوا سؤال مستزيد مستفيد. الأمر الآخر، أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله متى؟ في الدنيا. وأصحاب محمد علموا أن الله لا ينكر رؤيته في الدنيا، فسألوه عن رؤيته في الآخرة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. هذا الحديث متفق عليه وتقدم كلام عليه، وفي إثبات القدم لله عز وجل، هي صفة ذاتية ثابتة له بصحيح السنة. نعم. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله منا فأنت بضيفك البارحة. وهذه أيضا صفة ذاتية خبرية ثبتت بصحيح السنة، والحديث متفق عليه، إثبات صفة الضحك لله. نعم. وقال: فيما بلغنا إن الله ليضحك من أجلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. الحديث فيه مقال رواه ابن ماجه الإمام أحمد بن عاصم الطبراني في المعجم الكبير، لكن معناه ثبت بأحاديث صحيحة أخرى. وإن الله لا يضحك من أزلكم، الأزل هو الضيق والشدة، وقنوطكم اليأس، بمعنى أن الأرض أحيانا تجدب ويشتد بالناس هذا الجد، فيدخلهم شيء من إيش؟ اليأس والقنوط، فيخرجون يستسكون يدعون الله عز وجل، فيطلع الله عز وجل عليهم وهم في هذه الحالة فيضحك، لأنه يعلم بسرعة تغير الحال من الجد إلى الخصب. فقال له رجل من العرب في الحديث وأبو رزين رضي الله عنه: إن ربنا لا يضحك. قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا أيضا حديث فيه إثبات صفة الضحك، وأنه يحمل على ظاهره دون تأويل أو تعطيل. كما يليق بجلاله وعظيم السلطان سبحانه وتعالى، وليس كما يزعم هؤلاء أول الضحك، وقالوا لأن الضحك خفة في النفس أو خفة في الروح، فيقال لهم: هذا ضحك من؟ ضحك المخلوق، والكلام عن ضحك الخالق وضحكه لا يشبه ضحك المخلوق. نعم. في أشباه لهذا مما لم يصف. وقال الله تعالى وهو السميع البصير. وقال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى ولتصنع على عيني. وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. هذه النصوص التي أوردها المؤلف هي الذي ذكرها عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون هي للاستدلال على بعض الصفات في التنفيذ. فذكر قول الله عز وجل وهو السميع البصير لإثبات السمع والبصر، وقول سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله ولتصنع على عيني إثبات العينين لله عز وجل، وإثبات أن لله عينين، أو فسر هذا الإجمال في هاتين الآيتين الحديث الذي في الصحيحين في صفة الدجال، وأن ربكم ليس بأعذر، فهذا دليل على أن لله عز وجل عينين اثنتين، ولا منافاة بين الحديث وبين هذه الآية التي فيها إثبات الأعين وإثبات العين. وذكر قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وأحد الإخوان استشكل في درس ماضي حديث إثبات الشمال لله عز وجل، لا شك الحديث فيه مقام، فمن صححه قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت وكلتا يديه يمين معناه يمن وبركة لدفع ما توهم من صفة النقص، لأنه عادة في حق المخلوق أن الشمال أنقص من اليمين. ومن لم يثبت الرواية التي عند البيهقي فيها إثبات الشمال، نعم، قال يحمل على ظاهره الحديث ويقال الله عز وجل له يدين وكلتا يديه يمين، والكيفية الله أعلم بمرادها. نعم. فوالله ما دلهم عليه عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. نعم. عظمة الله عز وجل يظهر منها أو يمكن أن تظهر عظمة الله عز وجل عندما يقرأ الإنسان هذه النصوص والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، بمعنى أنه سيقبض السماوات والأرض بيديه، فمتى تظهر عظمة الله عز وجل؟ إذا أجرى الإنسان هذا النص على ظاهره وحمله على حقيقته وأثبت لله اليدين الحقيقة، هنا تظهر هذه العظمة، أن هذه السماوات على عظمها وهذه الأرض وما فيها سيقبضها الله عز وجل وسيطويها بيديه. ثم أكد قال ينبغي للمؤمن أن يقف مع النص فما ثبت في الكتاب والسنة ما سمى الله به نفسه أسماه به رسوله فليسمه المؤمن، وما لا فلا. إذن ما ثبت تثبته المسلم، وما لم يثبت لا يتكلف إثباته، لا يجحد ما ثبت ولا يتكلف صفة ما لم يصل. نعم. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك، فإنه من سلام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت علي فما بسطت عليه المعرفة فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه وسكنت إليه المفيدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه أيضا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. نعم، يعني لا تتحرج في وصف الله عز وجل بصفة وصف فيها نفسه، هو أعلم وهو أخبر بما يليق به وبما لا يليق به، فتأتي وتتحكم وتقول هذا لا يليق بالله وهذا يليق بالله. فإذا أثبت الله فأثبت، قف مع النص، در مع النص حيث در، ولا تتكلم لتحديد كيفية هذه الصفة، لا، لأن هذا لم يليق به النص. نعم. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واسمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. نعم، الشيء الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا تأتي وتقحم عقلك، يلزم من إثبات الكلام إثبات الشفتين، هذا بحق المخلوق، أما بحق الله عز وجل لا تأتي بهذه اللوازم، يلزم من إثبات السمع الأذن والصمام، يلزم من إثبات العين إثبات الجفن كما يقوله المشبع وكما يقوله المعطل. فالمناجشون رحمه الله يقول لا، قف مع النص، لا تقحم عقلك بهذه الأمور، لا تتكلف ما لم يرد به النص. نعم. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، يعني إثبات شيء لم يثبت تماما سواء بسواء، مثل جحد وإنكار ما وصف الله من نفسه. نعم. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. نعم، هناك من قابل هؤلاء المعطلة لكنه غلا، فأثبت لله صفات لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة، فهذا غلو في الإثبات في مقابل هذا الغلو في التعطيل. نعم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، ويسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه ما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدرته ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. نعم، هذا ابن ماجشور رحمه الله في القرن الثاني يصف حال أهل زمانه فيقول: فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعروفهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، فماذا يقول المسلمون؟ في هذه العصور المتأخرة. هؤلاء الذين عز وجودهم في زمن ابن الناجشون هم الذين يصفهم يقول يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه بمعنى أنهم يقفون مع النص، يستسلمون للنص، لا يعتمدون على أقيستهم ولا على اجتهاداتهم في هذا الباب. فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، لا شك قلب المؤمن الحي المستسلم لله عز وجل الذي تربى على مائلة القرآن لا يستشكل إثبات ما أثبته الله لنفسه، بخلاف هؤلاء الذين مرضت قلوبهم من ذلك فحملهم على تعطيل الله عز وجل. نعم. ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. نعم. المؤمن لا يتكلف بأن يصف الله عز وجل بصفة لم يصفها هو سبحانه وتعالى. نعم. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة عبده فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. نعم. بمعنى يرد على بعض متقدم أو على بعض من اقتصر في إثبات الصفات على ما ورد في القرآن، هناك بعض متقدم الأشاعرة كما سبق بيانه وإن كان ابن الناجشون سابق عليهم، لكن ربما كان موجود عنده من يذهب إلى هذا المذهب الذين اقتصروا في إثبات الصفات الخبرية التي وردت في القرآن، الوجه، اليدين، الاستواء، لكن لا يثبتون الأصابع قبل أن ليست ثابتة في القرآن، لا يثبتون الضحك لأنه غير ثابت في القرآن. نعم. فابن الناجشون يقول ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الله عز وجل مثل ما ثبت في القرآن سواء بسواء. نعم. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلمون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا كله كلام عثمان بن الناجشون فتدبره. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا من مفتش الصالحين نستغفر الله لكم. بعد الآية وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين، أو حكمة بعدها حكمة. نعم. وهذا كلام وهذا كله أخير، هذا تأكيدا أو تأكيدا لما تقدم أن الراسخين في العلم هم الذين يقفون مع النص إثباتا ونفيا. نعم. وهذا كله كلام عثمان بن الناجشون فتدبر. ابن الناجشون عندكم عثمان؟ عثمان. نعم. وهذا كله كلام ابن الناجشون. وهذا كله كلام ابن الناجشون فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون. نعم. وهذه قلنا شبهة من شبهات القوم أنهم ينفون الصفات بحجة أنك إذا أثبتت لله الصفات فيلزم أن يكون الله جسما أو عرضا، لأنهم يقولون أن هذه الصفات هي في الخلق إما جسم أو عرض. وسبق أن قلنا أن هذه الألفاظ من الألفاظ المبتدعة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا بنفي ولا إثبات، فلا يجوز إطلاقها على الله عز وجل أو إضافتها إلى الله عز وجل بإطلاق ولا نفيها بإطلاق، لأنها تحتمل حق وباطل. نعم. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. نعم. هذا نقل ثاني نقله الشيخ عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المشهور صاحب المذهب في كتاب الفقه الأكبر. وكتاب الفقه الأكبر مشهور وله عدة شروح، شرحه ملا عن القاري، وشرحه أيضا أبو منصور الماتريدي وغيرهما، لكن في ثبوته على الإمام أبي حنيفة نظر. فالإمام الذهبي ينسب الكتاب إلى أبي مطيع، والكتاب وصل إلينا برواية رجلين، برواية أبي مطيع هذا وبرواية حماد ابن أبي حنيفة، وكلاهما متكلم فيه من جهة الرواية. ولعل القول الوسط أنه من إملاء أبي حنيفة، لكن ما جمع إلا بعد وفاته. جمعها أبو مطيع وابنه محمد. يقول: رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي المتوفى سنة 193 قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. وهذا تمييز عن فقه الأحكام المشهور الآن عندنا بالفقه. قديما كان يسمى علم العقائد بالفقه الأكبر، لأنه نعم هو الفقه الأكبر، بهذا الفقه يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ويعرف أصول دينه بهذا العلم، يعرف أركان الإيمان الستة التي لا يستقيم إيمان العبد إلا بها. فقال: لا تكفرن أحدا بذنب. في الفقه الأكبر: لا تكفرن أحدا من أهل القبلة، ولعل هذا هو الغالب. والشيخ اختصر ربما بعض هذه العبارات، أو ربما لأنه غالبا أملاها من حفظه فربما سقط. لا تكفرن أحدا بذنب، وهذا هو المعنى الصحيح، أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، أما ما عداهم فلا، من فعل مكفرا وزالت موانا كفرا، فاليهودي كافر والنصراني كافر والمشرك كافر. نعم لا تكفرن احدا بذنب، لان من ثبت من اهل القبله، لان من ثبت ايمانه بيقين فلا يزول عنه الا بيقين. اما الذين كفروا اهل القبله بالذنوب فهم من الخوارج، والمعتزله اخرجوه من الاسلام لكن لم يدخلوه في الكفر، وجعلوا حكمه في الاخره حكم الكافر خالد مخلد بن نفي. الشاهد أن الوعيدية من الخوارج ومن تبعهم كفروا أهل القبلة بكل ذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، بمعنى لا تخرج أحدا بهذا الذنب من الإيمان، ما دام ثبت أنه مؤمن فلا يخرج عن الإيمان إلا بيقين، إلا بمكفر مع زوال المانع وقيام الحجة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، أو من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا جاء به النص صريحا. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، تولي جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتبرأ من أحد منهم، لا من معاوية ولا من عمرو بن العاص ولا من غيرهما ولا من علي ولا من الحسن والحسين، نتولى الجميع، فمن ثبتت صحبته تولينا بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال في الحديث الآخر لا تتخذوا أصحابي غررا من بعدي، والله الله أوصيكم في أصحابي، ولا توالي أحدا دون أحد، لا شك لا نفضل إلا من فضله النبي صلى الله عليه وسلم وفضله الله عز وجل، لكن لا نتدخل في هذا بأهوائنا وعقولنا وأقيستنا كما عمل أهل البدع، فلان أفضل من فلان وفلان أفضل من فلان بناء على شبهات. لا، نحن نعم نعتقد أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل من أسلم من بعد الفتح، والعشرة أفضل الصحابة وأفضلهم الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر رضي الله عنه، فأفضل من طلعت عليه الشمس غربت بعد النبيين هذا الرجل، وأهل بدر يفضلون على غيرهم، والمهاجرون يفضلون على غيرهم، وأهل بيعة الرضوان يفضلون على غيرهم، فنفاضل بينهم وفق ما ورد به النص، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. لعل أبا حنيفة يشير هنا إلى مسألة المفاضلة بين علي وعثمان، وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف قديما، وذلك أن الأقوال فيها أربعة، أقوال أهل السنة حاشا أقوال أهل البدع في المفاضلة بينهما. فمن أهل السنة من يفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكت، ومنهم من يرد بعلي، يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومنهم من يقول يفضل أبا بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، يقدم علي على عثمان. ومنهم من يسكت ويقول لا نفضل هذا على هذا، لا نفضل عثمان على علي. بالنسبة للخليفتين أبي بكر وعمر، هذا بإجماع أهل السنة ولم يقع في خلاف في تقديمهما، إنما الخلاف في عثمان وعلي، فذهب الجمهور إلى تقديم عثمان علي على علي. وذهب مالك في رواية وشعبة ويحيى القطان، وبه قال ابن حزم من المتأخرين، إلى الإمساك وعدم المفاضلة بينهما، وهو المفهوم الآن من كلام أبي حنيفة. لكن الذي استقر عليه مذهب الإمام مالك ورجع عنه صراحة كما نقل عنه البيهقي، وكذلك شعبة، وكذلك يحيى القطان، أنهم رجعوا إلى رأي الجمهور في تقديم إيش؟ عثمان على علي. هناك الرأي الآخر وهو تقديم علي على عثمان، وهذا ينسب إلى أبي حنيفة ويروى عن ابن خزيمة وسفيان الثوري. لكن أيضا الذي ثبت صراحة على أبي حنيفة في الفقه الأكبر أنه يقدم عثمان على علي، وقال ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأيضا سفيان الثوري والإمام بن خزيمة ثبت عنهما بما لا يدع الشك أنهما رجعا إلى قول الجمهور. وبناء على ذلك فالذي استقر عليه أمر أهل السنة وجمهور أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. قال أبو حنيفة، قال أبو مطيع، قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. انتهى. لا شك، وهذا سبق الإشارة إليه، أن الإنسان يتفقه في أصول دينه وفي معرفة كيفية عبادة الله عز وجل ويعبده على يقين وعلى بصيرة من أمره خير من أن يجمع مسائل الفروع لكنه جاهل في مسائل الأصول. نعم. قال أبو المطلع قلت أخبرني عن أفضل الفقه، قال تعلم الرجل الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال كذلك، ولكن يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. نعم. سأله عن الأمر معروف أنها المنكر، وعن طائفة من الناس يلمح إلى المعتزلة الذين يرون وجوب الأمر بالمعروف أنها المنكر ولازم ذلك الخروج على جماعة المسلمين، الخروج عليهم بالسيف، الخروج عليهم بالقوة. نعم، الأمر معروف أنها المنكر فريضة من فرائض الإسلام وشريعة من شرائع الإسلام، لكن إيش؟ بالوسائل الشرعية وبالضوابط المرعية. ولهذا سأله هل للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ نعم لا في إشكال، لكن يخرج على جماعة المسلمين في حجة الأمر معروف عن المنكر؟ الجواب قال لا. فقال ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر معروف عن المنكر وهو فريضة؟ هذا لا خلاف فيه أن الأمر معروف عن المنكر من شعائر هذه الأمة ومما أمر الله ورسوله به، ولكن كونه نهى أن يخرج الإنسان بحجة يخرج على جماعة المسلمين بحجة الأمر معروف عن المنكر، السبب في ذلك أنه ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذه حال الخوارج والمعتزلة، خرجوا بالقوة على جماعة المسلمين بحجة الأمر معروف عن المنكر فأفسدوا أكثر مما أصلحوا. وهناك قاعدة عامة أن درء المفاسد مقدم على سد المصالح. فإذا كان هذا الأمر معروف والنهي عن المنكر سيجلب مفسدة فتركه أولى. ولهذا لما مر شيخ الإسلام بجماعة من الكثر وهم يشربون الخمر أراد بعض تلامذته أن يزجرهم وينهاهم، فقال لا دعوا، شربهم الخمر أهون من كونهم يقومون ويتسلطون على المسلمين. فهنا درء المفسدة مقدم على جنب المصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأستأذنكم اليوم في الإجابة على الأسئلة لعلها إن شاء الله تكون غدا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال وذكر الكلام، قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال، قال أبو حنيفة عن من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى علمين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عن من يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لازال المؤلف يذكر كلام الإمام أبي حنيفة كما رواه أبو مطيع البلقي رحمه الله. ففي هذا الكلام الأخير يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة كفر من أنكر صفة العلو لله عز وجل، والكلام في هذا صريح لا يحتمل التأويل. بل إنه رحمه الله كفر من توقف في هذه المسألة فقال لا أدري الله في السماء أم في الأرض، لكن ينبغي التنبه أن كلام الأئمة في تكفير من خالف في بعض هذه المسائل أنه من باب التكفير المطلق، وفرق بين التكفير المطلق وتكفير الشخص المعين. فالتكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، وهذه قاعدة عامة أن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق. الله عز وجل توعد الذين يأكلون أموال اليتامى بالنار، فلا يجوز أن تقول لإنسان تعلم أنه أكل أموال يتامى أنه في النار. توعد آكل الربا بالنار، فلا يجوز أن تقول لإنسان يأكل الربا أنه في النار. توعد القاتل المتعمد بالنار، ولا يجوز أن تحكم على مسلم قاتل بعينه أنه في النار. ففرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. ويدل على ذلك أن الأئمة يكفرون ببعض المقالات، لكن يلاحظ أنهم إذا نظروا إلى الشخص المعين فإنهم لا يحكمون بكفره، مثل الإمام أحمد. الإمام أحمد اشتهر عنه أنه قال: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، ومع ذلك يلاحظ أنه يصلي خلف من يقول القرآن مخلوق. فلو كان يكفر هذا الشخص بعينه ويخرجه من الملة لما صلى خلفه، لأن الصلاة خلفه لا تصح. وذلك أن التكفير المعين له شروط وموانع، فقد تنتفي في حق هذا الشخص المعين إما لتأويل أو لجهل أو لأمر آخر، وهذا مما يكثر الخطأ فيه خاصة عند الشباب. يأخذون هذه النصوص العامة على الأئمة وأحيانا حتى من الكتاب والسنة ويطبقونها على الأشخاص المعينين، وهذا خلاف المنهج الصحيح. أنا أسألكم الآن: ما حكم من شك في قدرة الله؟ ها، كافر ولا شك في ذلك. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.